أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين ساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم. Thank you. تبكون وأنتم

No! تنجح مصر كلها قارئا مثلي، فلكل عصر المعجزة. أما القارئ محمد عبد الوهاب الطنطاوي معجزة العصور كلها. وانا بدير بقى ولا حاجة بس بسم الله الرحمن الرحيم تالي بقى لا يا بول دي خلاص راح احرق لك Yeah.